يسأل أيضا ويقول: من أين يحرم أهل السودان وهم في البحر؟ أيحرمون من جدة أم من رابة؟ ميقاتهم رابة، إلا إذا مروا على ميقات قبل رابة، فالذي نعرف عن السودان نعم مثل مصر وغيرها ميقاتهم رابة. لكن يقول بعض علماء السودان أن هناك طريق قد تأتيه جدة قبل رابة، يتصل بجدة قبل رابة، فإذا وجد طريقا بهذا المسافة أحرموا من جدة. طيب. أما إذا كان يوازنون رابغ أو يلملم لزمهم الإحرام وهم في البحر، بارك إذا وازنوا هذا أو هذا. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.